فإن رغبت أن تنقلب هذه النعمة إليك وتزول عن صاحبك فهذا الحسد المذموم. أما إن رغبت أن يرزقك الله كما رزق أخاك من غير أن تزول النعمة عن أخيك فهذا إن سميناه حسدا فهو حسد محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويسمى تمييزا بينه وبين الحسد المذموم بالغبطة، مفهوم؟ وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور، والدثور هي الأموال بما يحصل لهم من أجل الصدقة بأموالهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها. من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل البر في باب فقط، وإنما نوع أبوابه بحيث يستطيع أي إنسان أن يجد لنفسه بابا من أبواب البر يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن عنده المال يتقرب إلى الله بإنفاق المال، من عنده القوة والقدرة يتقرب إلى الله عز وجل بالجهاد مثلا في سبيل الله أو في الصيام، عنده طاقة على الصوم فيتقرب إلى الله عز وجل، أو على قيام الليل والإكثار من التهجد والصلاة، ومن عنده القرآن فهذا باب من أبواب إيه؟ من أبواب البر، أن تكثر من قراءة القرآن، فلا تجد بابا من أبواب البر إلا وأنت تحسن بعضه، إما أنك تحسن واحدا منها أو تحسن بعضها، ولا ينغلق دونك باب من أبواب البر، يبقى ما فيش حد له حجة. عايز تتقرب إلى الله مع الشمال لكن عندك قرآن، عندك والدين برهما، عندك ثلث أرحام، عندك صيام، عندك صلاة، وهكذا. فأبواب البر كثيرة ومتنوعة، فلا بد أنك تحسن بعضها. وفي الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، لأنهم عندهم إيه؟ العبيد، فبإمكانهم أن يعتقوا، لكن الفقير ليس عنده إيه؟ العبد الذي يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح اللي هو السمان اللي هو التابعي الذي يروي عن هريرة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثل. الله، ما زال لهم فضل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد روي نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة، منهم علي وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عمر وابن عباس وغيرهم. ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، يعني كل شيء من المعروف من البر إن فعلته فهو صدقة، سواء كان هذا الشيء بالقول أو بالفعل أو بالسكوت، لأن الإنسان إذا سكت عن فعل المعاصي فهذا باب من أبواب البر، أو إن كان يريد أن يقول كلمة وعلم أن هذه الكلمة قد ينجر من ورائها شر فسكت فهذا خير، فهذا باب أيضا من البر فهو معروف. ولذلك الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وخرجه البخاري من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليه فاقبلوا صدقته. حمد الله. خرجه مسلم. وقال من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه. هذا شأن من؟ شأن من عادته أن يقوم الليل. فإذا كان غلبه النوم في ليلة من الليالي فلم يقم لقيام الليل، فإن الله يكتب له أجر هذا العمل لأنه كان من شأنه أن يعمله. واضح؟ ولذلك في الحديث الآخر وفي البخاري ما من مسافر أو مريض إلا كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. يعني لو أن إنسان من شأنه هو في دار الإقامة أي في بلده يفعل أفعال من أفعال البر، ثم سافر، والسفر قطعة من العذاب، فربما يقصر في بعض ما كان يفعله في الحضر، أو مرض والمرض يمنعه من الصلاة مثلا أو من زيادة الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك. ففي حال كونه صائما أو مسافرا يكتب له ما كان يفعله في حال إقامته وفي حال صحته، وهذا فضل من الله العظيم. وخرجه النسائي وغيره من حديث عائشة، وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء، وفي مسندي بقي بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره. وقال خالد بن معدان أحد التابعين: إن الله يتصدق كل يوم بصدق، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره، يعني أن يلهمه أن يذكره سبحانه. والصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف. طبعا في الحديث أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، كل ذلك نفع يتعدى الفاعل إلى غيره فهو صدق منه عليهم. وخرج ابن مردويه بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا: من كان له مال فليتصدق بالمال، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه، ولعله موقف، يعني الأشبه أنه من قول ابن عمر، وهو طبعا موافق للأحاديث. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سمرة يعني ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في الصحابة اثنين: عبد الرحمن بن سمرة، وفي سمرة بن جندب. لما يقول سمرة كده يبقى هو مين؟ ابن جندب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة اللسان. قيل: يا رسول الله وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة تفك بها الأسير، وتحقن بها الذنب وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة، يعني الشيء الذي يكره عموما، أي الأدب. وقال عمرو بن دينار: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول، ألم تسمع إلى قوله تعالى: قول معروف وصدقة خير من صدقة يتبع أذى. خرجه ابن أبي حاتم، يعني في التفسير. وفي مراسيل الحسن، الحسن يعني البصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. خرجه ابن أبي الدنيا، يعني تبش في وجوه الناس، يعني مش تقول سلام عليكم كده، ده واجب واضح. يعني بعض الناس يقول السلام عليكم وأطفال كده، مرة من مرات كنت صغير ساعتها. فواحد من أصحاب المحلات التي بجانب المسجد الذي نصلي فيه يقول لنا: إيه يا جماعة، الإخوة اللي بيصلوا في الجامعة دول ليه مكهرين كده على طول؟ هما ما بيعرفوش حاجة اسمها السلام عليكم. ففعلا ذكرنا بحاجة مهمة جدا، احنا بنخرج من المسجد كل واحد همه مصلحته، فلا يلتفت إلى من هو قريب من المسجد ولا ينظر فيه ولا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يسأل عنه، منشغل عنه. بينما أنت خارج بالطاعة فاجعل أثر هذه الطاعة ينسحب على من هو أقرب الناس إلى المسجد، حتى الناس تأخذ صورة طيبة عن رواد المسجد. وقال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة، وروي مرفوعا. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس، ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. يعني واحد ما يتصدق أو يعتق رقبة أو عبدا كان يملكه، يعني يعتق أفضل ما عنده. أنت تعتق لله، فقدم لله عز وجل أفضل ما تملك. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا وتصنع لأخرق، يعني تساعد من لا يحسن الصنع. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. إذن من الصدقة لك تسكت، من الصدقة أنك لا تخوض في أعراض الناس ولا تنشغل بعيوب الناس ونحو ذلك، كل ذلك من الصدقة، كل باب من أبواب البر يندرج تحت باب الصدقة. وقد روي في حديث أبي ذر زيادات أخرى، فخرجت الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وخرج ابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالنفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ يعني كل يوم هنجيب صدقة ازاي؟ المرتب اللي هناخده من يمين هيضيع في الشمال لو كده، يعني هو مش فاهم معنى الصدقة. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان والمستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأكل يتصدقون ولا نتصدق وأنت فيك صدقة. قال وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرض الثاني يعني من لا يحسن الكلام ولا يفصح عن مراده صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. قلت يا رسول الله نأتي شهوتنا ونكر، قال أرأيت لو جعله في حرام أكان يأثم؟ قال قلت نعم. قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ وفي رواية أخرى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك. وفي رواية أخرى الإمام أحمد قال إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر. قلت كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أفكنت تحتسب به؟ قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قلت بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قلت بل الله هداه. قال فأنت كنت ترزقه؟ قلت بل الله كان يرزقه. قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. المرة قلنا هنا الأثر بتاع سيدنا عمر كان في عرس هنا في القاعة، فالإخوة عجبهم قوي وصاروا يتندرون به. سيدنا عمر رضي الله عنه كما في كتاب العيال لابن أبي الدنيا قال إني لأجهد نفسي في الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحده. النية واضح، رجاء أن يخرج الله من صلبي من إيه؟ يعني يكسر نفس المسلمين، يكسر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نية حسنة. ثم إنه إن كان ولدا صالحا فإنه يدعو لك بعد وفاتك، في أفضل من كده؟ ها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح إيه؟ يدعو له. وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، وفي رواية لمسلم وهو يحتسبها. يعني واحد ينفق على أهله واضح يعني خايف منه مثلا يعني، لكن هنا وهو يحتسبها يعني ينفق برضا نفس، هو يحب ذلك. هنا إيه؟ هنا الذي يؤجر. وفي لفظ البخاري إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة، فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني أنك تؤجر على ذلك. خرجها وربنا يقول في القرآن إيه؟ وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي صحيح مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدنانير

ويبذر فيها، يحرث الأرض ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد ابن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لتع إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص، وأما إذا فعله رياء فإنه يعقب عليه، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صريحة ولا فاسدة. وقد قال أبو سليمان الداراني من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره الإسلام على غير من الأديان. فظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية والله، كأنه اعتبر أن رضاه بالإسلام، رضاه بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبي رسول، هذه النية تغني عن أن تكون له نية في كل عمل من الأعمال. طبعا هذا الكلام يعني فيه نظر، وإلا الصلاة التي يصليها لابد أن يكون له فيها نية، الوضوء لابد أن يكون له فيه نية، الصوم الحج كل هذا لابد أن تصحبه إيه النية حتى يكون عملا صحيحا. وقوله أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس، ومنه قول ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني قياس العكس. والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية، ما نفعه قاصر على فاعله. إذن الأول ما نفعه متعدي لغيره، هذا ما نفعه ينحصر فيه، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة، وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقة المالية، لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوا عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم، وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها. وقد تكثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها عند في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. خرجوا الإمام أحمد والترمذي وذكره مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء، طبعا هو مرفوع من حيث الحكم، يعني له معنى المرفوع. وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الإمام مالك رحمه الله له مذهب في الروايه، يعني قل من يعرفه، كان احيانا من باب الاحتياط الحديث يكون مرفوعا فيروي موقوفا، او يشك هل هو موصول او ليس موصول فيرويه مستند، واضح؟ ودي معروفه في مذهب الامام مالك عليه رحمه الله. فكون الحديث مثلا مرويا مرفوعا ويأتي الإمام مالك يرويه موقوف هذا لا يقع في الغالب، يعني واضح، لا سيما إذا كان المرفوع أيضا صحيح، لا سيما إذا كان في العلماء صححوا. وفي صحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل 10 رقاب، كانه اعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنه، ومحيت عنه 100 سيئه، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني سبحان الله، يقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير 100 مرة، يحيي الملك وهو على كل شيء 100 مرة، بس كأنك أعتقت 10 رقاب ولك من الأجر ما ذكر في الحديث. يعني 10 رقاب أنت أصلا لا تستطيع تمتلكهم، تنهض وتنفقهم كده ولا ايه؟ واحد يقول لك ايه بقى هتجيب الرقاب منين؟ الحديث جابهم. اللي عايز يعتق رقاب وياخذ ثواب عتق الرقاب يقول كما في الحديث. وفيهما ايضا عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قالها 10 مرات كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعيل. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغزاة في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويخطب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. ويروى نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعا، والصواب وقفه على معاذ بن قوس. وخرج الطبراني من حديث ابي الوازع عن ابي برده، ابو برده هو ابن ابي موسى، عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان رجلا في حجره دراهم يقسمها واخر يذكر الله كان الذاكر لله افضل. قلت: الصحيح عن ابي الوازع عن ابي برزة اتم من قوله خرج الله عبد الفريد. وخرج ايضا من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كبر 100 وسبح 100 وهلل 100 كانت خيرا له من 10 رقاب يعتقها، ومن سبع ومن 7 بدنات ينحرها. البدنه اللي هي الجمل يعني. وخرج ابن ابي الدنيا باسناده عن ابي الدرداء انه قيل له: ان رجلا اعتق 100 نسمه، فقال: ان 100 نسمه من مال رجل كثير، وافضل من ذلك ايمان ملزوم بالليل والنهار، وان لا يزال لسان احدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وعن ابي الدرداء ايضا قال: لان اقول الله اكبر 100 مره أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سبحي الله 100 تسبيح، فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل. عندنا أم هاني. أنا قلت إيه؟ أم هاني أم الدرداء. أنا قلت أم الدرداء؟ إذا أنا اختلطت. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سبحي الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل دك 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله، وكبري لها 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة لا أحسبه إلا قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. وخرجه أحمد أيضا وابن ماجه وعندهما: وقولي لا إله إلا الله 100 مرة لا تذر ذنبا ولا يسبقها العمل. وخرجه الترمذي من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا قال: ما صدقة أفضل من ذكر الله عز وجل. وخرج الفريابي بإسناد فيه نظر عن أبي أمامة مرفوعة. من فاته الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن من العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب أو جبل فضة ينفقه في سبيل الله عز وجل. وخرج المزار بإسناد مقارب من حديث ابن عباس، إسناد مقارب يعني شبيه بالصحيح، يعني قريب من الصحيح. وخرج المزار بإسناد مقارب من حديث ابن عباس مرفوعا، وقال في حديثه فليكثر ذكر الله، ولم يزد على ذلك. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.